بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثامنة من وسائل التزكية وهي التفكر، وذكرنا أهميتها وضرورتها والانحرافات التي وقعت فيها، وما ذكره السيد حسين من تحويل التفكير الذي أمرنا به عن مجالاته المرتبطة بالحياة والزج به في أمور جعلت المسلمين يتفرقون وجعلتهم متخلفين بسبب عدم اهتمامهم بالتفكير بالطريقة التي أمر بها القرآن الكريم، لأن التفكير ليس مطلوبا لذاته، التفكير في الأصل يزكي يطهر. هناك كما سنرى التفكير السلبي الذي يجعل الإنسان يفكر للانحراف، وليس التفكير الذي يفيده في تطهير نفسه. الذي يفكر هناك تفكير يعني يجعل الإنسان يقع في الانحراف، يقع في الرذيلة، يقع في الفحشاء، يقع في المنكر، يعني يوجه، لأن التفكير هو توجيه الخاطر. التفكير مثل ما شخص لديه قنوات، يعني جهاز تلفزيون مثلا في قنوات متعددة، فبدل أن يضع قنوات فاضلة تجده يضع قنوات أخرى، لأن الفكر هو عمل العقل، والعقل طبعا لا يتوقف عن العمل. فالذي يعمل، الذي يفكر، يعني حتى أحيانا الشخص ربما تجد حتى في الصلاة يفكر في شؤون الدنيا إلى آخره، فانشغال الذهن بهذا له تأثيره الكبير في هذه الأمور. يقول: والواقع نحن الذين ظلمنا ديننا من البداية، نحن لم ننطلق على هداه فظلمناه في البداية، وظلمنا أنفسنا حتى عندما وقال: وحينما رأينا الآثار السيئة للمسيرة المغلوطة نأتي من جديد لنحمل ديننا المسؤولية. لما وقع في التاريخ الإسلامي من سير خاطئ بعيد عن القرآن الكريم، قال: نأتي من جديد لنحمل ديننا المسؤولية. يعني حتى صار الآن تفكير كما قلنا الحداثيون وغيرهم المتأثرون بالغرب يحملون الدين. في البداية كانوا يحملون التراث، يقول: فقط المشكلة في تراثنا، ولكن بعد ذلك انتقلوا إلى مرحلة المقدس نفسه، وصاروا يدعون إلى ما يسمى بالحداثة، الترخنة، القرآن الكريم كتاب تاريخ، القرآن الكريم منتج ثقافي مرتبط ببيئة معينة، وفي كل مرة يثيرون إشكالات جديدة بحيث تبعد الناس عن القرآن الكريم. يعني والبعض مثلا تأثروا ببعض التيار الصوفية، يجعلون القرآن الكريم مجرد معاني خفية فقط هكذا ولا يفهمه أحد، فكله رموز. وحتى في القديم للأسف الصوفية وفروا هذا الأمر، تجد كتب مثلا بعنوان تفسير الصوفي للقرآن، تفسير الباطني للقرآن، تفسير الفلسفي للقرآن، بحيث يخرجونه عن دلالاته جميعا. يقول: لنحمل ديننا المسؤولية نأتي من جديد لنقبل ما يقول الآخرون في ديننا، دين متخلف أفيون الشعوب. لأن الواقع طبعا يؤكد عندما يجدون مثلا المسلمين خاضعين للاستعمار، لا يريدون الخروج عنه وباسم علمائهم، أو خاضعين مثل هيئة كبار العلماء وخضوعها للملك السعودي وتذلل له وتطبيق ومحاولة جعل الشعب تابعا له. طبعا هذا هؤلاء في أفيون، وهؤلاء يستعملون الدين وسيلة للتخدير الناس. يقول: لازم أن تلحقوا بركاب الحضارة الغربية. هؤلاء طبعا الذين يتوهمون أن الحضارة الغربية هي تلك العلوم، وهذا خطأ. العلوم لا تعني الحضارة الغربية، العلوم لا وطن لها، والعلوم لا ارتباط لها بالتخلف. يعني هناك علماء مسلمين كبار متدينين ورعين اكتشفوا اكتشافات كثيرة جدا وعلى مدار التاريخ، ولهم اختراعات وعلى مدار التاريخ، وذكرنا مثال على ذلك الآن في عصرنا بالمنتجات العلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تطور العلمي كبير جدا مقارنة بالحصار إلى آخره في مجالات كثيرة، وصلوا إلى أشياء يعني في مراتب الأولى في العالم. وهناك أشياء هم يعني في مراكز علمية هم المبادرة لهم في ذلك طبعا وبإيمانهم. مثلا العالم النووي المعروف فخري زادة، يعني كان عالم نووي كبير وكان متقي في غاية التقوى والصلاح، إلى أن قتله طبعا قتله الصهاينة نتيجة معرفتهم به. وكان في إمكانه لو ذهب إلى أمريكا أو غيرها أن ينال عشرات مئات آلاف أضعاف ما يأخذه في بلده، ولكن نتيجة إيمانه وعقيدته بقي في بلده إلى أن استشهد، وهكذا طبعا أمثلة كثيرة وفي كل المجالات. وطبعا عندما نقول النووي يعني أدق المعارف. والغرب يعني عندما في حربه لإيران ليس فقط حرب لكونها خصبت اليورانيوم، لكونها استطاعت بقدراتها الذاتية وبأبنائها وبمهندسيها وبعلمائها استطاعت أن تصل إلى تلك المرحلة في التخصيب. هنا الإشكال عنده هو التطور العلمي، لأنهم يعلمون أن إيران لو أتت حتى لو أتت بقنبلة نووية جاهزة ربما لا يؤذيهم ذلك، لكن الذي يؤذيهم هو تلك القدرات التخصيبية. يعني طبعا إيران تقصد السلمي، تقصد استعمال، لأن التطور النووي له دور كبير بعد ذلك في كل شؤون الحياة، في شؤون الطاقة، في شؤون الطبية، في كل الشؤون. فهم يعلمون أهمية هذا الأمر ويخافون من التطور العلمي، لأن الغرب وصل إلى ما وصل إليه نتيجة هذا الأمر. كذلك عندما أسقطت الطائرة الأمريكية المتطورة جدا، فذلك أيضا جعلهم يخافون، يقولون هؤلاء كيف استطاعوا أن يكتشفوا هذه الطائرة؟ لم يكتشفوها فقط بل أسقطوها أيضا. وهكذا بالنسبة لليمن كما ذكرنا، ولكن هم نتيجة أحقادهم يريدون أن ينسبوا كل شيء في اليمن لغيرها، مع أن حتى الإيرانيين حتى كلهم يذكرون أن اليمن هي التي فعلت هذا الأمر. وطبعا في إمكان كما ذكرنا، في إمكان الذي أنتج مثل هذه الأمور أن يفعل أضعافها في المجالات الأخرى، لأن التطور العسكري في هذه المجالات يحتاج إلى دقة عالية. فهل هؤلاء الذين يفعلون هذا الأمر يعجزون عن صناعات غذائية مثلا أو صناعات دوائية أو غيرها؟ طبعا هؤلاء لا يعجزون. فيقول القرآن فيقول هؤلاء يعني الذين تأثروا بالغرب، يقول لازم أن تلحقوا بركاب الحضارة الغربية ونلحق بركاب الآخرين فنتثقف بثقافتهم. ويقولون القرآن لم يعطينا شيئا. طبعا هؤلاء لا يقرؤون القرآن، ولو قرأوا القرآن لما قالوا ذلك، هم فقط يرددون، يعني هم مقلدون. رأوا الحداثيون المسيحيين الأوروبيون ينتقدون المسيحية وينتقدون الكتاب المقدس، فصاروا ينتقدونهم القرآن تقليدا له، وإلا شتان بين الكتاب المقدس والقرآن. الآن تجد حتى غير مسلمين مسيحيين نصارى يذهبون ويقرؤون القرآن ويسلمون لعلمهم الفرق، كيف يسلمون؟ نتيجة علمهم بالفرق بين الكتاب المقدس الذي يقرؤونه وبين القرآن. وطبعا هذا من قديم، علي بن رب بن الطبري هذا كان أحد المسيحيين علماء الدين وكتب كتب في الإسلام بعد أن أسلم، والفرق بين القرآن وغيره، لذلك شتان بين هذين الأمرين. وهكذا في كل الأديان، وحتى في غير الأديان تجدهم مفكروهم كبارهم هم الذين من خلال قراءتهم للقرآن الكريم. ولكن هؤلاء طبعا هم عادة يدرسون مثلا أو كساتذة في جامعة السوربون، وطبعا هذه الجامعة نفسها تشترط أن يكون الشخص يفكر بتلك الطريقة. فهؤلاء الكثير منهم نتيجة أغراض شخصية، وتلك بحوث هي نتائج رسائل علمية كرسالة دكتوراه مثلا. وطبعا الدكتوراه شخص يريد أن يشرف عليه شخص حداثي غربي، فكيف يريد أن ينال شهادة دكتوراه وهو يتمسك بقيمه؟ فلذلك يجارونه، وبعد ذلك يصبح تابعا لهم وأكاديميا تابعا لهم. ونحن نعرف أن مجلات ومؤسسات معينة لا تعطي الدرجات العلمية إلا لمن يعبر بنفس تعبيره. الآن مثلا جوائز نوبل لا تعطى لشخص مثقف ثقافة إيجابية أو مفكر تفكير إيجابي أو يدعو إلى السلام الحقيقي، يعطى لا، يعطى للذين يراد منهم أن يؤدوا وظيفة معينة تخدم الكيان الصهيوني، تخدم الاستكبار العالمي. ولذلك التفكير يعني هذا هو التفكير للأسف يستعملون هؤلاء، يستعملون الثقافة، يستعملون ما يسمونه تفكيرا أو تفكيرا حرا في كل هذه المعاني. يقول هؤلاء أن لا يقرؤون القرآن. الله تعالى يقول إن علينا للهدى. الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، تكفل هو بأن يعرفنا بنفسه، أن يعرفنا بكماله من خلال كتبه وأنبيائه، تكفل هو بأن يشرع لنا من خلال كتبه وأنبيائه وورثة كتبه. إذن هذا الميدان مضمون، انطلق أنت في ميادين الحياة على وفق ما يرشدك هذا الدين. وبالتالي ما حصل من تخلف للمسلمين، وطبعا لو فقط فكروا المسلمين من أو من قتل إمام الحسين هذا حفيد رسول الله سيد شباب أهل الجنة وقتل، هذا يعني أن هناك حصل انحراف الدين، الإمام علي عزل من اليوم الأول وحصل ما حصل، وبالتالي يفكرون بأن هناك ما يسمى مفاصلة بين الدين والمسلمين، وأن واقع المسلمين التاريخي لا يمثل الدين، بدليل أن الصالحين أن هناك من الدين وهم من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله، كانوا من المقاومين المواجهين لتلك الظواهر، ولذلك يعني دليل على أن التخلف لا علاقة له بالإسلام، بل هو نتيجة للبعد عن القرآن والبعد عن الإسلام والبعد عن ممثلي الإسلام، ولذلك كان الصالحون من الأئمة لهم تبعية أو لهم اهتمام بالمجالات العلمية المختلفة، مثل جابر بن حيان كان له علاقة بالإمام الصادق، وحتى يقال بأن جابر بن حيان أبو الكيمياء أو معلم الكيمياء كان يستلهم ويستفيد المعارف أو منهجية التفكير أو منهجية البحث من خلال استفادة تلمذته عليه، وهكذا طبعا من خلاف أولئك الذين تتلمذوا على كعب الأحبار ونحوه. ثم ذكر معنى قوله تعالى لقوم يتفكرون، فقال هذا هو ما يمكن أن نقول فعلا أن القرآن الكريم عامل على أن، طبعا حتى لدي بعض النصوص كلمات للإمام علي مثلا في وصف الخفاش أو وصف حيواش، وصف علمي دقيق جدا، كلمات علمية، والقرآن الكريم مملوء بالإشارات العلمية والحقائق العلمية، وهناك كتاب في هذا الإشارات العلمية في كلمات الإمام علي، وهنا نرى الفرق بين هذه الرؤية العلمية المستنبطة من القرآن والرؤية السلفية المبنية على الخرافات والأساطير التي طبعا جاءت من كعب الأحبار وغيره، الفرق الكبير بين الرؤيتين. يقول وهذا هو ما يمكن أن نقول فعلا أن القرآن الكريم عمل على أن يدفع بالمسلمين نحو أن يسبقوا الأمم الأخرى في مجال الإبداع والاختراع والتصنيع من منطلق عقائدي، لهذا القوم يتفكرون ودافع عقائدي قبل دفع الحاجة التي انطلق على أساسها الغربيون، وبالتالي المسلمون عندما يفكرون ليس فقط من باب المصلحة بل حتى من باب العقائد، وبالتالي يجمعون بين الدنيا والآخرة، يجمعون بين الحضارة وبين القيم الإيمانية، قيم الحضارية والقيم الإيمانية بالإضافة للقيم الأخلاقية والروحية. يقول ودافع عقائدي قبل دافع الحاجة التي انطلق على أساسها الغربيون، الحاجة والفضول هذا شيء، لكن القرآن أراد أن ننطلق فيما نفهم، أن ننطلق باعتبار هذا عبادة، بدافع عبادي تفكروا يتفكرون، وتصبح طبعا بعد ذلك ما يسمى بتلك النتائج تصبح هبة إلهية، فضل إلهي، عندما تفكر في المجال الذي حدده الله فالله تعالى يعطينا بعد ذلك ما يسمى بالفوائد، لأنه أحيانا حتى في العلوم يعني الشخص تجده يفكر في شيء في أثناء تفكيره يجد أشياء أخرى لم يكن يقصدها، الكثير من الاختراعات نشأت عن هذا الأمر، يعني هم لا يقصدونها ولكن فجأة يجدون شيء لم يكونوا يبحثون عنه ويرون أنه أهم مما كانوا يبحثون عنه. ثم تحدث عن معنى التفكر فقال التفكر هو دراسة الأشياء، فهمها، متى ما فهمنا هذه العناصر في هذه الأرض فبالطابع الفضول الموجود لدى الإنسان سنحاول أن نجرب كيف سيكون إذا أضفنا هذا إلى هذا، طبعا كما قلنا التفكير هو مقدمات ثم نستنتج نتائج، بعد أن عرفنا طبيعة هذا العنصر وطبيعة هذا العنصر كيف إذا أضفنا هذا إلى هذا بنسبة معينة زائدة نسبة من هذا ماذا سيحصل، طبعا كما نعرف المنهج التجريبي يعتمد على هذا الأمر، لنضيف ننقص إلى آخره إلى أن نصل في الأخير إلى المنتج الذي نريد، قد يحصل كذا فتأتي التجارب، بل ساعة حياة الإنسان وساعة حاجاته أيضا ستعمل الحاجة ستضيف أيضا أثارها في الموضوع، فيتجلى الكثير من الأشياء التي تفيد في المجالين، تفيد في معرفتنا بالله سبحانه وتعالى معرفة متجددة واسعة، فنحن في كل فترة في كل لحظة يتجلى على أيدينا شواهد جديدة كثيرة تعمق في أنفسنا المعرفة الواسعة بحكمة الله وعلمه وألوهيته وتدبيره ووحدانيته وكماله، فنزداد خشية ونزداد معرفة فيما ننتج من واقع الحياة، ولذلك لا تناقض بين العلم والإيمان، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء كلما يكتشفون كلما كذا ازدادوا إيمانا، وهذا هو التفكير السليم الصحيح، وليس كتفكير أولئك الذين كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والحمد لله رب العالمين.